إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. فالحمد لله الذي هدانا إليها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا عليها وأن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يحشرنا مع أهلها، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما زلت معكم في باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وقبل أن نشرع في مذاكرة الجديد من هذا الباب، تذكير بما مضى. مر بنا طريقان لحديث أبي أمامة في باب ذم الجدال، ذم الجدال والخصومات في الدين. مر بنا طريقان من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا أو قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث بروايتيه فيه فائدة عظيمة، وهي أن الجدل من صفات الجدل، وهو المقصود في قول الله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وليس المجادلة بالتي هي أحسن، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإنما المجادلة في الدين تشكيكا، شكا وتشكيكا لغيره، هو هذا المراد بذمه في قول الآجري رحمه الله: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. أن من أبرز سماتهم وأظهر صفات هؤلاء الذين ضلوا بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى لعقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي أنهم سيكونون قوما مجادلين خصمون، أي كثيروا الخصومات. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا طويلا من طريق أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى خرج عليهم وهم يتجادلون، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا، وفيما يروى قال: يا أمة محمد لا تهيجوا أنفسكم وهج النار. وقلت هذا الحديث هكذا مطولا ضعيف إلا لأن لألفاظه الثلاثة أو الأربعة لها شواهد صحيحة. الشاهد الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب إذا رأى من يتمارى في الدين أو يجادل أو يخاصم فيه، وكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. هذا له شواهد صحيحة وقد يمر بعضها بنا إن شاء الله. وثانيا حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أطراف الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا له أيضا شاهد وشواهد. حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكن رضي بالتحريش بينكم. الحديث الرابع الذي له شواهد وقد مر بنا أو مضت تلكم الشواهد، حديث افترقت بنو إسرائيل إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ في الرواية الأصح قال صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة، ودونها السواد الأعظم، ودونهما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد تقدم أو مر بنا الأثر إن كنتم تتذكرون، أثر يوسف بن أسباط، أنه هو من أقدم الآثار، والحديث الأثر حسن لغيره، لكنه بمفرده في إسناده ضعف وهو حسن لغيره، أن يوسف بن أسباط ذكر أصول المبتدعة فقال هم، ها عد معي، الروافض، الخوارج، المرجئة، المعتزلة، وزاد ابن الجوزي، والجبرية، ثم بعد ذلك وردت آثار شارحة مفسرة تفرع عن كل فرقة من هذه الفرق التي تعد أصول المبتدعة، تفرق منها 18 فرقة، فينتج ويتحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أو من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه التنفير من الطرائق، القدد المتفرقة، والأحزاب المتعددة، وأن يعتصم الإنسان بالسواد الأعظم وبجماعة المسلمين، أي مسلمين، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب فضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ذكر أيضا مما ذكره أثرين أو أثر عن مسلم بن يسار وهو تابعي، أنه كان يقول، وذكر هذا الأثر من وجهين، والأثر سنده صحيح وهو أثر صحيح، عن مسلم بن يسار وهو تابعي أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وذكر هذا من وجهين، من طريقي حماد بن زيد عن محمد بن واسع، وأيضا من طريق سريج بن النعمان عن حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار وهو تابعي ثقة، يقول: إياكم والمراء. هذا نهي للعلماء ولسائر الأمة عن المماراة التي لا توصل الإنسان إلى الحق المبين، ولكن يتمارون إلى درجة أن يصل المتمارون أو يصل المتماريين إلى طريق مغلق لا يمكن معرفة الحق من وراءه، وهذا يقتضي أنهما قد يكونون من المتساوين في العلم أو متساوين في الجهل، ولا يمكن لأحدهم أن يغلب بحجة قاهرة ولا بدليل أقوى من حيث السند أو أقوى من حيث الاستدلال. فإذا وصل الأمر إلى هذه المماراة فإن الأمة منهية عنها، وموعود من ترك هذه المماراة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لكن انظر إلى هذه الخصيصة، مذكورة صفة لمن له علم. قال مسلم بن يسار رحمه الله: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. أي أن الناس، يعني رب قائل يقول: وهل للعالم جهل؟ نعم، لكل إنسان جهل، قد يكون جهله جهلا عاديا، وقد يكون جهله جهلا مركبا بأن يجهل أنه يجهل، والعالم قد يكون له في مسيرته العلمية شيء يقع له بسببه نوع من الجهالة وليس جهالة مطلقة. ومن ذلك حين المراء، حين يشتد الجدال بينه وبين خصم له إلى درجة المماراة، فقد يقع في مثل هذا الأمر وهو نوع من الجهالة. مسلم بن يسار يقول: هذه المماراة بالنسبة للعالم ضرب من ضروب الجهالة يقع العالم فيها، يبتغي الشيطان بها زلته، يبتغي الشيطان بها زلته، كما أن الشيطان يبتغي زلات سوقة الناس بأمور ظاهرة في المخالفة كالمعاصي وكالممارات بالباطل، كذلك يقتنص الشيطان لأهل العلم زلة المماراة فيوقع من عنده علم في مثل هذا النوع من الجهل وهذا النوع من المماراة التي قد لا توصل إلى حق مبين ظاهر وواضح. طيب، قال: وحدثنا الفريابي، هو محمد بن جعفر ثقة إمام، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة ثبت إمام عابد، ومن إيمانياته ومن الإيمانيات المنقولة عنه، سئل حماد بن زيد، سئل عن رجل يصلي وراء إمام، هذا الإمام جهمي، يقول إن القرآن مخلوق، هل يجوز أن يصلي وراءه أو لا يجوز؟ قال: لا يصلي وراءه ولا كرامة. سئل حماد بن زيد عن إمام جهمي يقول: القرآن مخلوق، يصلي وراءه أو لا يصلي؟ قال: لا يصلي وراءه ولا كرامة، لا يصلي وراءه ولا كرامة. ومن إيمانياته رحمه الله أنه سئل عن تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، فقال حماد بن زيد: قال: لو قدمت عليا على عثمان رضي الله عنهما لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا الأمانة. لو قدمت عليا على عثمان لقلت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خانوا الأمانة، لأنهم كانوا يرتبون الخلفاء الراشدين هكذا من غير خلاف، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عن الجميع. ومع التقديم والتأخير فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يجرح أحدهم في أي صحابي من الصحابة، وهذا أمارة وعلامة على أنهم أسوياء أنقياء. أما إذا رأت عيناك وسمعت أذناك من ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنهم ليسوا بأتقياء ولا أنقياء ولا أسوياء، بل تقدم معنا ذكر أبي زرعة بأنهم زنادقة ملاحدة، أي من ينالون من أصحاب رسول الله سبا وشتما ولعنا وحكما بالردة. عن حماد بن زيد رحمه الله، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت من رجال الستة، قال: كان أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي من التابعين، هو عبد الله بن زيد الجرمي، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني أهل البدع. دائما أهل البدع يلقبون ويوصفون بأنهم أهل الأهواء، لأن لا دليل أدلة لهم يستدلون بها على بدعهم إلا الهوى، والهوى يعمي ويصم. وإذا تجار الهوى بصاحبه لمعرفة الحق من الباطل، فإن هذه المجاراة كما يتجارى الكلب بصاحبه، تؤدي به إلى البدع. ولذلك دائما يصف أهل السنة أهل البدع، يقولون أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع، لأن من يقودهم ليس هو النقل، ولكنه الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوهم مجالسة ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم، أن يدخلوكم، أن يغرقوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. نعم. طيب، سنده صحيح والأثر صحيح، هذا أثر يقال له أثر مقطوع، لأنه من قول التابعي، والتابعي هنا عبد الله بن زيد الجرمي. وأعيد للمرة الثالثة: يحذر أبو قلابة عبد الله بن زيد من أن نجالس أهل الأهواء وأهل البدع، فإن مجالستهم تودي بنا إلى ضلال مبين، أو أنهم يلبسوا علينا. هذه قاعدة لو اعتصمنا بها لهدانا الله إلى صراط مستقيم، ولما التبست علينا طرق أهل الجنة وطرق أصحاب الجحيم. كل من يشار إليه بالبدعة لا تجالسه، كل أصحاب الأهواء لا تجالسه، بل لا تجادله. تجادله وأنت لست بعالم ولا بطالب علم فيه رسوخ في العقيدة، فإنه سيشبه عليك، وقد تخرج من مجادلته بالشك في دينك، فكن على حذر من أهل البدع. نسأل الله أن يرزقنا الثبات على منهج أهل السنة، وأن ينأى بنا عن طريق أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي بمفتوحتين، ثقة فاضل، قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، وقد عنعنها هنا لكنه توبع كما روى ذلك الإمامان ابن بطة واللالكائي في كتابيهما في أصول اعتقاد أهل السنة، عن العوام بن حوشب ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، عن معاوية بن قرة، معاوية ابن قرة ثقة من التابعين خرج له أصحاب الكتب الستة. ومن الإيمانيات المنقولة عن معاوية بن قرة قوله: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين. يقول معاوية بن قرة: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين، أي أن الإنسان إذا كان لسان حاله أبلغ من بكائه، لأن البكاء في مناسبات وفي أوقات، ولكن الأعمال إن كان الإنسان قد اقتدى بها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نوع من البكاء والخشوع والسكينة، هو أحمد من بكاء العين، وكلاهما أحمد وأقرب إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأعمال القلبية الظاهرة والباطنة. ماذا يريد رحمه الله بهذا معاوية بن قرة؟ يقول: بكاء العين مطلوب، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هذا شيء مطلوب، عبادة، عبادة من العبادات. يقول: لكن بكاء العمل أحب إلي، يعني عندما ترى صلاته تقول سبحان الله، هذا وكأنه رجل بكاء يبكي في صلاته، عندما ترى معاملته بالدينار والدرهم ترى معاملته بالدينار والدرهم غاية في الورع، ما يأكل حرام، هذا نوع من البكاء والخشوع والسكينة. أما يبكي وينهب أهل الأرض، يبكي ويظلم الناس، يبكي ويظلم زوجته، يبكي ويرتشي، يعني ما فائدة هذا البكاء؟ فيقول: بكاء الأعمال أبلغ عندي من بكاء العيون. ويقول رحمه الله معاوية بن قرة من إيمانياته، يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر وقت الجمعة، يقول: اغتسلوا وتزينوا وتطيبوا وتوجهوا إلى المسجد، يقول رحمه الله: فصلوا ركعتين ثم جلسوا يبثون العلم والسنة. انتبه لهذا، هذا مبدأ هذا الأثر متفق عليه، ما عندنا خلاف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى اللي يترك الصلاة برضو يصلي الجمعة. يقول: كان أصحاب رسول الله، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر وقت الجمعة اغتسلوا وتزينوا وتزيوا، لأن هذا يوم عيد للمسلمين أسبوعي، وتطيبوا وانصرفوا إلى المسجد، صلوا ركعتين وجلسوا يبثون العلم والسنة، يعلمون هذا، ينصحون هذا، يأمرون هذا، ينهون هذا، يعلمون السنن، يحيون السنن، يميتون البدع. وهذا من الأهمية بمكان، لأنه من العداء من العبادات العظيمة التي كادت أن تندرس وكادت معالمها أن تنطمس. ولذلك تجد الناس حتى يوم الجمعة لو توقف أحدنا عن قراءة القرآن وقال: يا إخواننا أراكم تتكلمون بقيل وقال، عندي نصيحة نهى النبي، لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولعل بعضهم يتهمه بأنه يريد أن يفرض رأيه ويريد أن يشوش على المصلين، وهذا ديدن أصحاب رسول الله، منهم 30 كما نقل ذلك معاوية بن قرة رحمه الله تعالى. نعم، يقول عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال، الخصومات في الدين تحبط الأعمال، هذا مشكل، لأنه ما يحبط الأعمال إلا الكفر والردة، وإلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك، لئن أشركت ليحبطن، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الذي يحبط العمل كله هو النفاق، النفاق نفاق اعتقادي، يظهر الإيمان ويبطن الكفر والزندقة والإلحاد والمروق وعدم الإيمان. هذه التي تحبط الأعمال. ثم بعد ذلك وردت أمور يعني مثل الرياء يحبط العمل الذي خالطه، مثل السمعة يحبط العمل الذي خالطه، مثل العجب يحبط العمل الذي خالطه. هنا هذا الأثر يقول معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال، يعني تضيع أجرها. الخصومات في الدين تضيع أجر هذه الأعمال، لأن الإنسان قد يحسن عمله ثم بعد ذلك يجادل في هذا العمل بالباطل فيقرر الباطل ويزهق الحق فيبطل عمله وكأنه ما عمل من هذا الوجه. وليس المراد والعلم عند الله أن أي خصومة تحبط عمل الإنسان كله، لأنه لا يحبط عمل الإنسان كله إلا الشرك، كما قال الله تبارك: لئن أشركت ليحبطن عملك. والكفر ومنه الردة والنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي وأما الرياء والسمعة والعجب والغرور وما شابه ذلك من الأعمال وكذلك الخصومة في الدين، فإنها تحبط العمل الذي خالطته. والخصومة في الدين محبطة للعمل من هذا الوجه. أي وجه؟ أن الإنسان يعمل بالعمل ثم بعد ذلك يجادل فيه مما يدل على أنه غير مقتنع ولا مؤمن به، فإذا خالطت هذه الخصومة عمله أحبطته وليس عمل العبد كله، والله أعلم. سنده صحيح، والحديث من عنعنات هشام بن بشير لكنه توبع، وعنعنة المدلس إذا توبع اندفعت العلة بعنعنة أي مدلس، لا سيما إذا كان من المكثرين فما بعد. والحديث والأثر صحيح، أخرجه اللالكائي وابن بطة والهروي. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لاحظ هذا بارك الله فيك، لا سيما في هذا الزمان مع كثرة الأحزاب وكثرة الطرق وكثرة الفرق وكثرة المبايعين وكثرة من يعطون الولاءات. انتبه لهذا. يقول: وحدثنا الفريابي، محمد بن جعفر مر ثقة إمام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد إمام ثقة، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، هنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة ثبت من رجال الستة، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا. قبل أن ندخل لكلامه لا بد من أن نقف مع بعض الإيمانيات مع هذا الخليفة العادل رحمه الله عمر بن عبد العزيز. فمن الإيمانيات المنقولة عنه قال صالح بن كيسان وهو معلمه الأول ومؤدبه، يقول صالح بن كيسان: ما خبرت أحدا أعظم في صدره أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام عمر بن عبد العزيز. يقول صالح بن كيسان معلمه ومؤدبه وهو أدرى بمن يعلم ويؤدب، يقول: ما خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولذلك عدل، ولذلك أمن الناس، ولذلك كان المجتمع في رخاء وفي سخاء، وذلك كله نتيجة ماذا؟ نتيجة تعظيم هذا الخليفة من وقت مبكر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شهادة من الله في أن إنك إذا رأيت معظما لله فاعلم أنه قد حمل بين جوانحه وفي قلبه حمل تقوى من الله. تسقط ورقة في الأرض فيها ذكر الله مباشرة ما أن تسقط يحملها، صحيفة فيها ذكر الله أو كلام أوراق فيها أسماء الله الحسنى يحملها مباشرة، لا يرضى أن تسقط على الأرض، يحملها يضعها في جيبه أو يضعها في مكان مرتفع. وإذا كان قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، الحديث الصحيح، صحيفة من التوراة ملقاة على الأرض، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها على وسادة، وضعها على وسادة. ما يعني الإنسان يأتي بالخبز ثم بعد ذلك بعدما يشبع يلقي به في قارعة الطريق ويدوسه هو وأهله وذريته، هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أكرم الخبز أكرم الخبز، هذا يدل على تعظيم، يدل على إكرام، يدل على إجلال. وأمثال هؤلاء عندما يملؤون المجتمع، هذا المجتمع موعود بالنصر والاستخلاف والتمكين، وألا يسلط الله عز وجل عدوا من غيرهم فيذلوهم. لماذا؟ لأنهم معظمون، وتعظيمهم لربهم يدل على تقواهم، كما في الآية التي ذكرت آنفا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشيء بالشيء يذكر، انظر إلى بعض الناشئة اليوم إذا امتحنوا واختبروا أين يلقون كتب التفسير والفقه والتوحيد، أين يلقونها؟ يلقونها في سلال الزبالات والقاذورات، وهذا والله ينتفض الإنسان انتفاضة العصفور، بل لله القطر عندما يرى الإنسان هؤلاء الشبابة من غير رادع من آبائهم ولا أمهاتهم. يقول: لعل النعمة أن تتغير، نسأل الله السلامة والعافية، لأن تعظيم الله كان يملأ قلب ذلك الغلام عمر بن عبد العزيز، فاستخلفه الله تبارك وتعالى على الناس. ومن كلماته التي تعد من الإيمانيات قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم. أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم، وأصلحوا سركم يصلح الله علانيتكم، وأصلحوا سركم يصلح الله علانيتكم. كثير من الناس يقول: الناس هؤلاء متسلطون، ليش متسلطون علينا؟ يسوموننا سوء العذاب ويظلموننا ويأكلون أموالنا ويجردوننا من ليش هم مسلطون؟ شوف نحن كيف نحن مع الله، كيف نحن مع الله. وتذكر قول عمر بن عبد العزيز في هذه الإيمانية: أصلحوا آخرتكم، أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم. مراقص، مسابح، اختلاط، سفور، تبرج، خمور، ربويات انتشرت، إيش النتيجة؟ سلط الله عز وجل، هذا على مستوى العالم كله، سلط الله عز وجل على الناس حكاما يسومونهم سوء العذاب، ثم ما بين فينة وأخرى يتجمعون ويقولون: كيف تسلط علينا هؤلاء؟ كيف نحن؟ نحن كيف مع الله؟ أصلحنا آخرتنا أم أفسدنا آخرتنا فأفسد الله دنيانا؟ سرنا فيما بيننا وبين الله، هل أصلحنا سرنا حتى يصلح الله عز وجل علانيتنا كما قال عمر بن عبد العزيز؟ وأيضا من إيمانياته، وهذا مخرج في الصحيح، أنه كتب إلى عدي بن عدي، قال له، كتب إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وسنن وشرائع. وشرائع، ما تقول لي لا الإمام يقول لا الإيمان هو معرفة القلب بس، كيف لي هذا؟ غلط، هذا غلط في تعريف الإيمان. يقول عمر بن عبد العزيز، وهذا من الآثار السلفية التي تدل على عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إن للإيمان فرائض وسنن وشرائع، وشرائع من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا يدل على إن الإيمان إيش؟ مجرد معرفة قلبية وإشراقة روحية، أم أن الإيمان قول وعمل؟ يقول عمر بن عبد العزيز: فإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. انتبه لهذه الكلمة: إن أعيش فسأبينها لكم، لأن حياتنا مع بعضنا واختلاطنا مع بعضنا موكول إلى تبليغنا لشرع ربنا ووحيه المنزل على النبي المرسل. لكن إذا منع الوحي من أن يصدع به فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص، لأن العبرة ليست بالاجتماع والتجمع والتجمهر، وإنما العبرة نجتمع على ماذا؟ نجتمع على قانون ونظام وضعي، أم نجتمع على وحي منزل مرعي؟ نعم. قال رحمه الله: قال من جعل دينه غرضا أي هدفا مستهدفا للخصومات يكثر من الخصومات إلى درجة أن يتعرض الخصوم لدينه فيغمزون فيه. يقول من أكثر التعرض للخصومات، من عرض دينه للخصومات أكثر التنقل. إيش معنى هذا الكلام؟ حكمة يا إخواننا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول من جعل دينه غرضا يدل على أنه مشوش وأنه متردد وأنه شاك، كلما جاء لإنسان مبتدع ناقشه ولكنه يدخل في النقاش فيكون أضعف منه فيشبه عليه شبها هي مثل السهام يوجهها الخصم، هذا صاحب الهوى والمبتدع يوجهها لدينه. فنجد هذا الإنسان الذي جعل دينه غرضا ينتقل من الحق إلى الباطل ومن السنة إلى البدعة ومن الهدى إلى الضلالة، يوما مع هذا ويوما مع هذا ويوما مع هذا، وهذا يدل على أنه ماذا؟ متذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء ممن لهم صور وأحوال، منهم من عرض دينه للفتن، من عرض دينه للمحن وجعل دينه غرضا فإنه سيكثر من التنقل، يخرج من الحق إلى شيء آخر. سنده صحيح وهذا الأثر صحيح. نعم. قال: وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجيرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال: وحدثنا الفريابي رحمه الله ثقة إمام، قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي، وثقه الأئمة وهو صدوق، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق، ومع هذا التوثيق والتصديق إلا أن الإمام أحمد تكلم فيه من أجل القول بالقرآن، يقول الراوي تلجلج فيه قوله، والقرآن كلام الله منزل، يقول لما تلجلج في القرآن تكلم فيه الإمام أحمد. وهذا موقف وقفه الإمام أحمد، موقف صلب كانوا يجلدونه جلدا، حتى قال جالده: لو جلدنا فيلا لقتلناه. جلدوا الإمام أحمد رحمه الله، كانوا يريدون كلمة واحدة، أن يقول القرآن مخلوق، وهو كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله منزل. ومع هذا صبر وخرج من المحنة كما يخرج الذهب إذا أدخل النار، يخرج ذهبا خالصا مصفا. لكن ما كل واحد كان يصبر صبر الإمام أحمد رحمه الله، كان أئمة كبار لما يعني افتتنوا نطقوا بما هو على خلاف الحق والصواب، لكنهم مكرهون معذورون. وقد قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمار عندما كانوا يفتنونه على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينزلق لسانه رضي الله عنه بالسب ولكن قلبه منشرح بالإيمان، فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة ثبت قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي معن بن عيسى من الطلاب الألمعيين الماهرين الملازمين للإمام مالك. يقول انصرف مالك يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية. أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ويدعون ويزعمون أنه لا تضر معصية مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا مذهب المرجئة، مذهب المرجئة. فقال يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك رحمه الله، اسمع مني شيئا أكلمك به، اسمع شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. أول شيء، هذا ليس من الأسلوب الأدبي، ليس من الأدب مع العلماء أن يأتي الإنسان فيقول له اسمع اسمع أو اجلس أو قف، اسمع أنا أريد أن أسألك. تقول لو تكرمتم. ولذلك نفس الإمام مالك كان يؤدب، ما كان يعلم فقط ولا كان يسمع، كان يؤدب، وهذا ديدن الصحابة مع التابعين وديدن التابعين مع أتباع التابعين، وهكذا تسلسلت الأدبيات مع المسموعات والمرويات، تسلسلت الأدبيات مع المسموعات والمرويات، ولذلك أوتوا العلم والعمل معا. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل عليه من يريد أن يسمع ويقرأ الموطأ عليه يقول أحدثكم فلان، فيأمر بإخراجه. يقول هذا يحتاج إلى أن يتعلم الأدب أولا ثم بعد ذلك يقرأ الموطأ. فيدخل عليه الآخر فيقول هذا ما حدثكم فلان بن فلان، فيأذن له إلى أن يفرغ من قراءة الموطأ عليه. إيش الفرق بين الأسلوبين؟ فرق كما بين السماء والأرض. أحدهم يقول أحدثكم، يعني أنت تشك في أنه حدثه، إذا كان هذا أول حديث مسموع في الموطأ فما بالك بآخر حديث والأحاديث التي في وسط الموطأ، وهذا بلا ريب أنه لا يدل على أن الإنسان رجل سوي. يقول اسمع مني شيئا أكلمك به، وما سيأتي الكلام عنه أعظم من سوء الأدب هذا بأمر الإمام أبي عبد الله مالك بأن يسمع. قال اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. شوف لاحظ، يعني سوء أدب متسلسل. اسمع أول خبطة ما تدل على أدب، تدل على سوء أدب. ثانيا أحاجك، يعني سبحان الله العلي العظيم، أحاجك، يريد أن يحاجج الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة. ثالثا وأخبرك برأيي، أمامك رجل محدث فقيه وتريد أن تحاجه، وبتحاجه به مو بالمرويات ولا بالنقول، يحاجه برأيه. شوف هذا كله يعني من سوء الأدب. قال فإن غلبتني، قال إن غلبتك اتبعتني، قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، هو الإمام مالك يقول طيب يعني أنا اتبعتك، جاء رجل ثالث فكلمنا فغلبنا، قال نتبعه. إن غلبتك اتبعتني، إن غلبتني اتبعتك، جاء رجل ثالث غلبنا نتبعه. فقال مالك رحمه الله يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد، بعث الله محمدا بدين واحد، ما هو بأديان شتى، بدين واحد، وأراك بهذا المنهج الفاسد أولا بالمجادلة بالرأي والباطل لتدحض به الحق، أراك تنتقل من دين إلى دين، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، متمثل في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة. أما المغالبات والخصومات والمجادلات والممارات، هذه بلا ريب أنها تنقلك من دين الإسلام إلى دين غيره. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يستشهد بقول عمر بن عبد العزيز الذي مر آنفا ومن فقه الإمام الآجري رحمه الله أنه ذكر أولا مسندا قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا، ثم ذكر استشهاد الإمام مالك به، وهو استشهاد موفق سديد رشيد. أولا يؤكد ثبوت هذا عن عمر بن عبد العزيز، وثانيا يثبت المعنى، وأن المؤمن الموحد المتبع الأثري يجب أن يثبت على دين واحد المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله، ويبعد عن المماراة، ويبعد عن المجادلة بالباطل، ويبعد عن أهل الأهواء والبدع، حتى لا يكثر من التنقل من دين إلى دين. والله أعلى وأعلم. فيه أدبية عن راو مر بنا آنفا نسيت أن أذكرها، وهو أبو قلابة، يروي خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه كان إذا حدثهم يقول لخالد الحذاء، خالد بن مهران المعروف بالحذاء، يقول كان شيخنا أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث، يقول كان شيخنا أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت يقوم، يقول كان إذا حدث بثلاثة أحاديث يقول أكثرت عليكم اليوم ويقوم. والله المستعان. طيب،